لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. تطرق الشيخ في كتابه إلى ثبوت الكرامات للأولياء، لأن الرجل الذي يمشي على سبيل مولاه وهو تقي نقي متعلق بالله ورسوله راضيا عن ربه يسأل الله في كل أمره، فهذا يترقى عند الله إلى رتبة الولاية. ومعنى الولاية أنه يكون في معية مولاه، وإذا كان في معية مولاه آناء الليل وأطراف النهار فإن الله يتولاه، لأن الله يقول وهو يتولى الصالحين. وهو إيه؟ يتولى الصالحين. ومعنى أنه يتولاهم أنه يكرمهم ويعينهم، حتى ولو كان الأمر في العادة، في عادة الناس لا يكون، وأراد الله عز وجل أن يكون، فإن الله يخرق العادة لهذا الصالح ويخرق العادة له إعادة له وكرامة له. ولذلك إذا خرقت العادة ووصل الأمر إلى أنه يكون على غير العادة يسمى هذا كرامة. إذن الكرامة باب من أبواب خرق العادة، إلا أن الكرامة تكون في صورتها خارقة للعادة، ولكن لا يوجد تحد كما في المعجزة، لأن المعجزة تخرق العادة ولكن فيها تحد، تحد للكافرين، وفيها إقرار بأن هذا الذي حدثت على يديه المعجزة هذا رسول الله. إذن الرسول تظهر على يديه المعجزات كأن المعجزة تقول هذا هو رسول من عند الله وأنا الدليل. يعني مثلا انشقاق القمر لرسول الله معجزة، حنين الجزع الذي كان يخطب عليه وتركه إلى المنبر، فلما تركه حن الجزع إلى رسول الله. إذن هذه معجزات تدل على أن من ظهرت على يده المعجزة يسمى إيه؟ رسولا. لكن الكرامة تخرق العادة ولكن ليس فيها تحد، وإنما هي من باب المعونة، من باب إيه؟ المعونة. الشيخ رضوان الله عليه أتى بالآية ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إذن معنى لا خوف عليهم يعني هم مع الله، فإذا كانوا مع الله فلا خوف يلحقهم لا في دنياهم ولا في أخرى، ولا يحزنون أبدا لا من بلاء ولا من ضراء، لأنهم يعتقدون أن كل شيء أتاهم إنما هو بإشارة المولى عز وجل، لأنهم يعتقدون أنه لا يقع في ملك الله إلا ما أراد، لا يقع في ملك الله كله علويه وسفليه إلا إيه؟ ما أراد الله عز وجل. إذا ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وأتى بالحديث الذي قلناه في الحلقة السابقة، إن من عباد الله عبادا يغبطهم الأنبياء والشهداء، يغبطهم الغبطة معناها أن الإنسان يحب أن يكون له مثل ما رأى على غيره، يحب أن يكون له مثل إيه؟ ما أعطى الله لغيره. يعني حينما أرى عالما أقول ما شاء الله، أسأل الله أن أكون على مثاله. إذن الغبطة فيها سرور، إذن هو مسرور بعالم فيسأل الله أن يكون على مثاله، يعني كما أعطيته يا رب أعطني. غني شاكر يجعل أمواله لنفسه ولأولاده وللذين من حوله، إذن هذا موضع غبطة، فيفرح به أهل الإيمان، يقول اللهم أعطنا على مثاله واجعلنا على نهجه حتى نكون دافعين كما هو دافع. إذن هذا ليس حسدا وإنما يسمى إيه؟ غبطة. إذن الغبطة فيها سرور وفيها تمني مثل ما للغير، تمني مثل إيه؟ ما للغير. لكن الحسد معناه تمني زوال النعمة عن الغير. إذن الحسد معناه تمني إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن من عباد الله عبادا يغبطهم الأنبياء والشهداء، يفرحون بهم ويتمنون أن يكونوا على درجاتهم، كما يفرح الوالد بأولاده حينما يراهم صالحين. من هم يا رسول الله؟ لعلنا نحبهم. من هؤلاء الذين تفرح بهم الأنبياء والشهداء؟ قالهم قوم تحابوا بنور الله، أحب كل واحد منهم أخاه لوجه الله على غير أموال وأنساب. ليس هناك من تجارة وليس هناك من نسب، كل هذا للدنيا. إذن هم أحب بعضهم لوجه الله رب العالمين، يرجون من ذلك رضوان المولى تبارك وتعالى، لا يبتغون من وراء ذلك شيئا من الحياة، لا يبتغون مالا ولا يبتغون نسبا. قال صلى الله عليه وسلم وجوههم نور وهم على منابر بالنور. هذا في يوم القيامة ترى النور على وجوههم، وتراهم يجلسون يوم القيامة بين الخلق على منابر بالنور، لا يخافون إذا خاف الناس ولا يحزنون إذا حزن الناس، صلى الله عليه وسلم. ذلك سئل الشيخ الغزالي السقة الذي كان في مصر قريبا في عصرنا، وكان رجلا مفكرا عالما، إلا أنه كان يحاول أن يضع كل شيء في نصابه، فبعض الناس كانوا يظنون فيه أنه يكره التصوف. فسئل سؤالا ونحن في كلية اللغة سنة 96، كنت أيامها مدرسا في الكلية، فقال واحد من الناس يا مولانا الصوفية ويعني لهم أشياء، وقال الكلمات وسكت، بل إنه اختفى، إنه يعلم أن الشيخ الغزالي كان شديد اللهجة في الجواب، كان حديدا. وفعلا الشيخ قال: ما هذا؟ ومن هذا الذي يتكلم؟ سكت، خاف من الشيخ. فقال الشيخ: يكفي يا أخي أن الصوفية علموا الناس الحب لله، فأحب بعضهم بعضا، وعلموهم التواضع لله. قال: وهذا يكفيهم. لو أنهم علموا الناس الحب في الله والتواضع لله لكان هذا كافيا لهم. ورحمه الله رحمة واسعة، وقال فيما قال: أنا كتبت كتابين في التصوف، لكن لم يسمي الكتاب باسم التصوف، وإنما قال: العاطفة في الإسلام. يعني غير العنوان حتى لا يشغل عنه الناس، وإنما جعل العنوان جذابا، فإذا قرأ ما فيه وجده أصلا من أصول التصوف. يعني وكتب عنه ولكن غير الاسم. إذا تحدثنا عن الكرامة نقول: الكرامة كما قال شيخنا، الكرامة الشيخ حميدي معك الكتاب؟ طيب اقرأ أنت. والكرامة أمر خارق للعادة ولا هو مقدمة لها. نعم. يظهر على يد عبد ظاهر الصلاح ملتزم لمتابعة نبيه، كلف بشريعته، مصحوب بصحيح الاعتقاد والعمل الصالح. يا سلام، شيخنا محمد أمين يعني أراد أن يدقق في تحديد الكرامة. قال: أمر خارق للعادة. إذن ليست الكرامة على العادة، وإنما لابد أن تكون خارقة للعادة. لكن لا يظهر على يد أي إنسان، وإنما أمر خارق للعادة يظهر على يد عبد ظاهر الصلاح، يعني صلاحه بين الناس ظاهر. ولكن هذا الأمر الخارق للعادة ليس مقرونا بدعوى النبوة، يعني العبد لا يدعي أنه نبي. الذي يدعي أنه نبي تظهر على يده هذه الخوارق وتسمى إيه؟ معجزات. ولذلك قال: والكرامات منهم معجزات، كرامات من الصالحين معجزات للنبيين. ولا تعتبر الكرامة مقدمة للنبوة، النبوة أمر أعلى. ولذلك ما كان من هذا الباب شرطه عند النبي أن يكون أمرا خارقا للعادة، وأن يكون هذا الأمر مقرونا بدعوى صاحب الرسالة بأنه رسول. إذن الرسول يدعي الرسالة ويقول: هذه معجزتي. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءته الرسالة جاءته المعجزة من أول لحظة، وهي القرآن: اقرأ باسم ربك. وصارت الآيات التي نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم تتلى إلى يوم القيامة بدون تغيير وبدون زيادة ولا نقصان ولا وضع لكلمة في موضع كلمة. إذن هذه معجزة رسول الله التي دلت على أنه رسول الله. الكرامة ليست على هذا الحال، لأن الكرامة لم تظهر مع دعوى النبوة، ولا هي مقدمة لنبوة، وإنما هي معونة. هذه المعونة من الله عز وجل لعبد ظاهر الصلاح متبع لنبي. ولذلك الكرامات ظهرت على يد أتباع الأنبياء من يوم أن خلق الله الدنيا وأرسل المرسلين إلى خاتم النبيين. يعني ليست الكرامات لأمة رسول الله فقط صلى الله عليه وسلم، وإنما الكرامات لأتباع الأنبياء من يوم أن خلق الله الإنسان إلى يوم القيامة. وهذا النبي الذي يتبعه الولي مكلف بشريعة، والذي يتبعه لابد أن يكون اعتقاده صحيحا مع صلاح في العمل وفي القول. وهذه الكرامة ربما علم بها صاحبها أو لم يعلم. هذا هو التحديد للإيه؟ للكرامة. أسأل الله عز وجل التوفيق والسداد، له نعم المولى ونعم النصير، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم.